بسم الله الرحمن الرحيم. يصدقك أنا السعفي أن يقدر لكم هذه الموعظة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، تقبل الله منا ومنكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وها هو اليوم الذي هو فيه فرحة الفطر. فرحة الفطر هي فرحة يوم العيد، فنفرح تعظيما لشعيرة ربنا، وإن كانت الآلام من كل جهة تحيط بنا لما نزل بنا وألم بنا عباد الله من الفتن التي اشتدت واسودت، حتى يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم. فتن عباد الله تفوح بالدم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته كثيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: القتل. وإن هذه الفتنة ليكون فيها من الحال ما لا يعلم القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الاقتتال، وأن اقتتال المسلمين فيما بينهم علامة على هلاكهم وعلامة على خراب ديارهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر كثيرا من ذلك، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فتن عباد الله تحيط بنا وتلم بنا من كل جهة، تزيد علينا الآلام ساعة بعد ساعة. فتن عباد الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، بل وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته المخرج منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي ذر يوما: يا أبا ذر، ماذا أنت صانع إذا قتل الناس بعضهم بعضا؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انتهاك حرمات المسلمين وامتهان دمائهم، فإن دم المسلم مهما كان عاصيا مهما كان ظالما فإن دم المسلم عند الله عظيم، وإن دم المسلم ليعظم قداسة ومكانة على قداسة الكعبة. فإن القتل في المسلمين أمر شنيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهوان الدنيا عند الله أهون من قتل نفس مؤمنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يجترئ على القتل، لمن يجترئ على قتل المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال في فسحة، أي لا يزال في داخل دين الإسلام، إلا أن يصب دما حراما. وتوعد الله عز وجل من يقتل مسلما ومن يقتل مؤمنا بغير حق، توعده بالنار خالدا فيها. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فتنة القتل عباد الله والدماء التي انتشرت في ربوع بلادنا، فتنة القتل والدماء التي تفوح في كل مكان من أرضنا، هذه الفتنة عباد الله التي حلت ببلادنا لا تمثل خطرا على بلادنا فحسب، إن هذه الفتنة التي تدور في بلادنا لا تمثل خطرا على مصر وحدها، إنما تمثل خطرا على مصر وعلى المسلمين وعلى العرب. أي نعم، فإن مصر عباد الله رائدة العرب ورائدة المسلمين، إن مصر عباد الله قلب العرب وقلب المسلمين، إن مصر عباد الله رائد هذه القافلة وقائدها، فإن انحرف رائد وقائد القافلة انحرفت القافلة كلها. إن مصر إذا ضلت، إن مصر إذا سقطت، سقط العرب وسقط المسلمون من بعدها. أرأيتم كيف انشغل الحرم 10 ليال هذه الليالي الأخيرة بالدعاء لمصر وأهلها؟ إن مصر عباد الله إذا سقطت، سقط العرب وسقط المسلمون جميعا. ألا ترون مكانة مصر على مر التاريخ والزمان؟ ألا ترون مكانة مصر الشرعية المعنوية والمادية؟ انظروا إلى مكانة مصر الشرعية من خلال دليل واحد، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها. لقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر أن يحسن إليهم الناس، فكيف إذا أساء أهل مصر فيما بينهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وإنها أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. نحن لنا ذمة ورحمة مع الأنبياء والمرسلين، فأمنا هاجر كانت عند إبراهيم، وأمنا ماريا كانت عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لنا نسبا ولنا صهرا ولنا ذمة ورحما بالأنبياء والمرسلين. ويوصي بنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأحسنوا إلى أهلها، فما لكم أهل مصر لا تحسنوا فيما بينكم ولا تحسنوا لأنفسكم. وإن مصر عباد الله لها من المكانة التاريخية على مر الزمان والتاريخ من قدم العصور والدهور ما لها من المكانة المادية. مصر عباد الله مصر الثروات، مصر الكنوز، مصر الأنهار، مصر الجنات، مصر الخامات، مصر العيون، مصر الآبار، مصر خزانة الدنيا. ولا يزال أهلها إلى يومنا هذا ينهلون من هذه الخزانة على كل ما أصابهم على مر الدهور والعصور. أرأيتم عباد الله ما يدل على ذلك في كتاب الله؟ أرأيتم الفرعون يوم ادعى الربوبية بما استدل على ربوبيته الباطلة؟ إن الفرعون لما أراد أن يقنع الناس أنه هو ربهم استدل على أنه يملك الرزق ويملك الأرزاق. أتدرون ما كان يقصد عباد الله؟ أتدرون ما كان يقصد أيها المصريون؟ كان يقصد خزانة الأرض مصر، فجعل يقول في الناس احتجاجا عليهم واستحقاقا بالباطل لربوبيته، فجعل يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ مصر الثروات والكنوز على مر التاريخ، ولقد شهد الله لها بذلك. فلما أهلك الله الفراعنة ذكر الله ما كان من حال مصر الذي تركه الفراعنة من الجنات والكنوز، فقال الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. مصر عباد الله التي لو سقطت وضاعت ضاع العرب والمسلمون، ولم لا؟ ومصر هي الصحوة، فصحوتها هي القائدة، هي الرائدة، التي انطلقت منها كل صحوة في الأرض. مصر عباد الله، شعبها على كل ما فعل به الأعداء أفضل شعوب الأرض تدينا. والله إني لأستدل لكم على موقف صغير حصل الآن. لما نسيت التكبير جعل الأطفال الصغار الذين هم من خلفي يقولون الشيخ نسى التكبير. التكبير، هؤلاء الصغار الذين نشأوا على الإسلام وعرفوا الإسلام، هذا الشعب الذي هو متدين بطبعه وجملته. ولم لا عباد الله؟ ومصر التي هي حامية العرب، مصر ضلع العرب الحامي، ولا سيما بعد هدم جيوش العرب كلها، فلا يوجد في العرب جيش يستطيع أن يواجه إسرائيل إلا الجيش المصري. ولذا عباد الله، مصر إذا سقطت سقط العرب وسقط المسلمون. ولذا عباد الله، لابد لنا من وقفة مع هذا المشهد الذي نعيشه في بلادنا. لابد لنا من وقفة نتأمل فيها الحال وننظر من العدو ومن الحبيب. وإن الناظر عباد الله إلى المشهد من حولنا بنظر منصف يجد قلة مجرمة، قلة تسمي نفسها النخبة، رفعت نفسها فوق هذا الشعب المتدين، قلة تسمي نفسها النخبة تعلن في هذا البلاد، في هذه البلاد، ولا سيما بعد هذه الأحداث استغلالا لما حدث في الأيام السابقة، تعلن أن مصر علمانية، ويعلنون ذلك في إعلامهم المأجور، إعلانهم الفاجر الذي يتسلط على عقول البلاد والعباد ليل نهار، مصر علمانية. ثم يرفعون النبرة في كل يوم حتى تسمع منهم البغضاء، كما قال الله عز وجل في حق أمثالهم: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وإن من البغضاء ما تسمعه وتراه الآن على وسائل الإعلام من هذه الحملة العلمانية الفاجرة على دين الإسلام. إنهم قفزوا على الأحداث وزعموا أن هذا الشعب الذي خرج، أو هذه الجموع التي خرجت في الأحداث الأخيرة، إنما خرجت كرها للإسلام، وإنما خرجت رفضا لهوية مصر الإسلامية، وأنها تريد أن ترجع إلى العلمانية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبة. إن هذه الجماهير التي خرجت ما خرجت عداوة للإسلام ولا كرها للإسلام ولا ردا لهوية مصر الإسلامية. حتى يقفز هؤلاء، حتى تقفز هذه النخبة القبيحة القذرة، حتى تعلن وتقول بكل تبجح في أرض مصر: مصر علمانية. ثم يرفعون سقفا ما هم عليه من إعلام وغير ذلك يعلن الحرب على دين الله. فلسان حالهم عباد الله في هذه الساعات: اقضوا على الإسلام، إنها الفرصة التي لا تتعوض، لا تبقوا للإسلام شيئا في مصر، هذه فرصتكم. والإعلام يخدم كل ذلك، ومن ورائه رؤوس عفنة في القضاء والسياسة والجامعات وغير ذلك، وكلها في مجموعها نخبة لا تمثل شيئا في هذا الشعب. حتى أنهم يرفعون مثل هذه العبارات يتحدون بها دين هذا الشعب الذي هو مسلم، ومصر ستظل إسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذنه سبحانه وتعالى. انظر إلى أقوالهم، وانظر إلى أقوال رموزهم. هذا الفقيه الدستوري المشهور الذي كان نائب رئيس وزراء لفترة سابقة، هذا الذي لما تكلموا في الدستور يقول: انتوا عايزين تكتبوا مصر دولة إسلامية، وهي الدولة بتصلي وبتصوم علشان تكتبوا مصر دولة إسلامية؟ انظر إلى العداء لدين الله عز وجل الفاضح، وانظر إلى قول الآخر الذي يعلن العداء على الإسلام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بالصحابة إلى يومنا هذا، فيقول وهو كاتب كبير من الكتاب، يقول: كفاية علينا 14 قرن، كفاية عليهم 14 قرن إسلام، إنهم لا يريدونه. والآخر الذي يقول: الفاشية الدينية بدأت بغزو محمد لمكة. هذا كله يخال على أرض مصر، أرض مصر الإسلامية، أرض مصر التي شعبها مسلم. يخرج هؤلاء ويقولون ما يشاءون ولا يحاكمهم أحد، ولا يلفق لهم أحد تهم. لماذا؟ لأنهم يتملكون زمام الأمور ويعلنون ذلك من خلال إعلامهم الفاضح. وآخر ذلك عباد الله من البغضاء التي بدت من أفواههم، وآخر ذلك الإعلان الصريح الفاضح بالمطالبة بإلغاء مواد الشريعة الإسلامية من الدستور. إنهم يعلنون ذلك بلا مواراة، يريدون إلغاء مواد الشريعة الإسلامية من الدستور، وكذبوا فيما قالوا وكذبوا فيما يفعلون. وسيخيب الله مكرهم، لأنهم لا وزن لهم في هذه البلاد، لا وزن لهم بين العباد. ووالله نقول لهؤلاء، نقول لهذه النخبة، لن نقول لكم اسألوا الأفراد، بل اسألوا مصر كلها، اسألوا مصر عن هويتها، سألوا مصر عن هويتها تجيب، سألوا مصر ستنطق وتقول لكم: أنا مصر الإسلامية، أنا مصر مصدر الصحوة في بلاد العالم، أنا مصر الإسلامية، أنا مصر الأزهر، أول جامعات الإسلام، أنا مصر الإسلامية، مصر المآذن والمساجد التي تنتشر في ربوع مصر ونجوعها، ترفع في كل يوم 5 مرات الله أكبر. أنا مصر الحج والعمرة، حيث لا ينقطع أبنائي عن الحرم بالمرة. انظروا إلى الحرم، لا ينقطع عنه المصريون طوال العام. ستقول لكم: أنا مصر الإسلامية، مصر الهلال، أي مصر هلال رمضان. إذا هل انظروا إلى أبنائي كيف يثورون على عاداتهم وتتغير في لحظات. أنا مصر رمضان، أنا مصر الإسلامية، أنا مصر رمضان، مصر رمضان الذي ينتظره أبناء المسلمين قبل صغارهم، أنا مصر رمضان الذي ينتظر أبناؤها حلول هذا الشهر حتى يفرح أولاد المسلمين في الطرقات ويعلقون الزينات، ينتظرون رمضان. أنا مصر الصيام والقيام، أنا مصر التهجد، أنا مصر ليلة القدر، أنا مصر القائمين والساجدين في رمضان، أنا مصر الساهرين في المساجد والمملئين لمساجدنا ولشوارعنا، أنا مصر ليلة القدر حيث المتهددين القائمين بالرحمات، أنا مصر مصر التكبير في يوم العيد، مصر التي ترتج أرضي وربوعي بتكبير المسلمين في هذه الساعات في أرضي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وستظل مصر كذلك عباد الله. ولذا نقول لهؤلاء العلمانيين: أفيقوا، أفيقوا بني علمان، أفيقوا واخرجوا من أبراجكم ومن وراء الفضائيات ومن كراسيكم الفاخرة، أفيقوا بني علمان وانظروا، انظروا في هذه البلاد، ستجدون كل شيء ينطق فيها أنا مسلم، كل شيء يعبر فيها عن أنها إسلامية، ستجدون ذلك في كل أنحائها. ونقول لكم على سبيل المثال، المثال البسيط، زوروا أيها النخبة، زوروا بني علمان، زوروا أقرب مكتب سجل مدني، أقرب مكتب للسجل المدني من أقرب مكان لأحدكم، فلينزل ولينظر وليسأل في قسم المواليد: ما هي أسماء المواليد التي سجلت عندكم في هذا الشهر؟ بل ما أسماء المواليد التي سجلت في 20 سنة الأخيرة؟ لن تجدوا إلا أسماء الصحابة وأسماء التعبيد لله عز وجل، لن تجدوا في كشوف المواليد إلا عمر وعمير وعمار ومعاذ وصهيب وجويرية وصفية وخديجة وعائشة وعبد الله وعبد الرحمن وهبة الله ومنة الله. هذه أسماء المصريين، هذه أسماء المصريين وأبناء المصريين في السنوات الأخيرة. إن مصر عباد الله إسلامية، مهما حاول هؤلاء. نقول لهم: أفيقوا بني علمان، أفيقوا واعتبروا، ألا تعتبروا بمن كان قبلكم؟ ألا تعتبروا بغيركم؟ ألا تعتبرون بسويرس؟ ألا تعتبرون بالفيلم المسيء وما كان من أمره؟ ألا تعتبرون من الشيعي الذي سب الصحابة في مصر وماذا جرى له؟ اعتبروا إن الإسلام مغروس في هؤلاء، إن التوحيد مغروس في هؤلاء. كلكم تعلمون هذه الحكاية الشهيرة القديمة التي حصلت في منطقة باب الشعرية في مصر، منطقة شعبية مثل منطقتكم هذه، جاء بالتنصيريين في هيئة وأساتذة جامعات وجمعوا مثلكم أو يزيد لأجل أن يبثوا فيهم عقيدة التنصير بطريقة خبيثة، فجعلوا يتكلمون يتكلمون يتكلمون في هذا المؤتمر، وبين الكلام ارتاح أحدهم لحظات ليشرب من كأس الماء، فسكت الجمع على نحوكم هذا، فسكت الجمع على نحوكم هذا، فما كان من رجل من هؤلاء إلا أن قال: ها قولوا أنتم، وحدوا، هذه مغروسة في المصريين، هذه مغروسة في المصريين. ظل يتكلم 3 ساعات أو أكثر عن التنصير، ولما سكت ليشرب الماء فوجد الناس أنفسهم في سكوت، فقال أحدهم: وحدوا، فقالوا جميعا: لا إله إلا الله. فقال لهم: هذه مغروسة فيهم، ولملموا ما كانوا فيه. مصر إسلامية ولو كرهت النخبة، مصر إسلامية ولو أبت النخبة. ولذا عباد الله علينا واجب كبير في مواجهة هذه الحملة الشرسة على دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، استغلالا للظروف التي تمر بها البلاد، واستغلالا لموقف الجماهير التي خرجت تطالب بحياة كريمة تعترض على حالة البلاد الاقتصادية والأزمات ونحو ذلك، لا تعترض على الإسلام، لا تعترض على هوية مصر الإسلامية. أما النخبة فإنهم استغلوا ذلك وجعلوه لصالح ما هم عليه من الباطل. إنهم يريدون لنا إسلاما مفصلا عندهم، إنهم يريدون لنا إسلاما بلا عقيدة ولا شريعة ولا آداب ولا تاريخ ولا لغة، إنهم يريدون لنا إسلاما بعقيدة أوروبا، بشريعة أوروبا، بلغة أوروبا، بآداب أوروبا، بحضارة أوروبا. إنهم يريدون لنا أن نتنصل من إسلامنا وأن نتبرأ من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمقداد، يريدون لنا أن نتبرأ من هؤلاء وأن نفتخر برموز الكفر ورموز أوروبا. إن هذا هو الإسلام الذي يريدون لنا، يريدون إسلام العري والفجور والخنا والغنى والعياذ بالله، الذي فيه كل شيء حلال ولا حرام في شيء، فالزنا حلال والغنى حلال والعياذ بالله، والصداقات حلال، وكل شيء حرمه الله عندهم حلال. ولذا عباد الله علينا واجب عظيم في مواجهة هذه الحملة العظيمة، وأول هذه الواجبات هو التمسك، التمسك بشريعة الإسلام وتعاليم الإسلام، والمطالبة بأن تكون هي مرجعيتنا في كل شيء. فإن الله سبحانه وتعالى قارن بين إيماننا وإسلامنا بإقامة شرعه فينا، فإن لم يكن شرعه فينا فلا إيمان. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المطالبة بتحكيم شرع الله عز وجل في كل نواحي الحياة، لا في الطلاق والزواج والمواريث فحسب، وإلا كنا من الذين يؤمنون بجزء من كتاب الله ويكفرون بالباقي. قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى عذاب عظيم. الواجب علينا عباد الله في مواجهة هذه الحملة الشديدة لطمس هوية مصر الإسلامية، الواجب علينا أن نعتز بالإسلام وأن نفتخر به وأن نفتخر بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتخذهم قدوة لنا، وأن نعتز بتاريخ الإسلام، ونرجو أن نعود إليه وإلى ما كان عليه الأوائل، وإلا صرنا نتتبع بذلك ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن. ولذا عباد الله إن من أعظم الواجبات التي تجمعنا الآن وإن اختلفنا في الرؤى السياسية، إن أعظم الواجبات التي تجمعنا الآن والتي لا يختلف اثنان فينا عليها بإذن الله هي أمر هوية مصر الإسلامية. ألا نسمح لأحد أن يمس هذه الهوية، أن يمس إسلامية مصر، وإننا لنقف جميعا لذلك ونتوحد في وجه ذلك. وأختم ذلك عباد الله بتوصيات وتنبيهات. أول ذلك عباد الله توصية عباد الله، أن احذروا الضياع، احذروا الضياع أي ضياع البلاد والعباد والاقتصاد، بأن تكونوا مثل ما كان عليه بنو إسرائيل. إن بني إسرائيل بعدما أهلك الله عز وجل الفرعون أمام أعينهم، ورأوا الفرعون وهو يهلك، وذاقوا الحرية، ورجعوا إلى الحرية التي خلقهم عليها ربهم سبحانه وتعالى، وبعد هلاك الفرعون كان الواجب عليهم أن يطالبوا بإقامة الدين وأن يسعوا في إقامة دين الله شكرا له، إذا بهم يطالبون نبيهم موسى بدين غير الإسلام، بطريق غير طريق الإسلام، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكان الضياع عباد الله، ضاعوا، كان الضياع، ضاعت البلاد وضاع العباد وضاع الاقتصاد، وما نالوا شيئا، لأنهم كان يجب عليهم أن يشكروا ربهم على ما أحل لهم من الحرية، لكنهم كفروا بنعمة الله وطالبوا بالليبرالية والديمقراطية وكذا وكذا، ولذا كانت العقوبة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. تاه بنو إسرائيل في الأرض فما نالوا لا صلاح بلاد ولا عباد ولا اقتصاد، وحرموا من كل شيء. فاحذروا عباد الله، احذروا الضياع الذي حصل لبني إسرائيل لما امتن الله عليهم بنعمته فكفروا بنعمته وطالبوا بغير دينهم. الوصية الثانية عباد الله، احذروا البغي والظلم، احذروا البغي والظلم، ليحذر كل إنسان من البغي والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يجرمنك مخالفة المخالف لك في أمر فتظلمه، لا يجوز لك حتى وإن كان يخالفك في الرأي أن تظلم وأن تجور وأن تقول يستاهل، يستاهل يندبح، يستاهل ينضرب لأنه يخالفني في الرأي. ستسأل عن ذلك يوم القيامة. أنصف حتى ولو مع عدوك، حتى ولو مع المخالف، فما بالكم عباد الله وأن الخلاف بين المسلمين. يقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأيها الظالم وأيها المظلوم، أقول لكل واحد منكما، فيا أيها الظالم إياك أن تغتر بقوتك، فعليك أن تعتبر، فهناك من كان هو أقوى منك قبلك وكان ما كان من أمره. فأيها الظالم إياك تغتر بقوتك، فانظر إلى من سبقك، أين الفرعون وأين وأين وأين، لما اغتروا بقوتهم وظلموا البلاد والعباد، وانحاز الفرعون إلى طائفة من شعبه على حساب طائفة أخرى. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ماذا كان مصير الفرعون؟ قال الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فيا أيها الظالم إن الله بالمرصاد، فلا تغتر بقوتك واعتبر بمن سبقك. ويا أيها المظلوم لك الله وكفى بها نعمة، لك الله وكفى بها نعمة، ولقد تكفل الله بنصرتك، وكفى بالله وكيلة، وكفى بالله كفيلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول لها الرب سبحانه وتعالى لأنصرنك ولو بعد حين، فأنت أيها المظلوم منصور ولو بعد حين. وأما التنبيه عباد الله فنقول إن المستقبل للإسلام، أي والله إنه مع هذه الرؤية المظلمة وهذا الغمام الذي من حولنا والضباب، إلا أننا نقول لكم بأخبار الشرع أن المستقبل للإسلام، ولا تغتر بهذه الظروف التي يمر بها الإسلام، فالأيام دول، يوم لك ويوم عليك حتى تكون الدولة للإسلام. الأيام دول، قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. انتصر المسلمون يوم بدر نصرا مؤزرا، وهزموا يوم أحد بمعصية بعضهم، وزلزلوا يوم الخندق ويوم الأحزاب، زلزلوا من شدة الحصار الذي كان حولهم، وزلزلوا مكة وأهلها يوم فتح مكة. سقطت الأندلس، وفي ذات الوقت وفي نفس الأيام أعلنت الدولة العثمانية الفتية. سبحان الله العظيم، تسقط الأندلس في المغرب وتعلن الدولة العثمانية في المشرق. سقطت بغداد وبعدها فتحت القسطنطينية، وستفتح بإذن الله مرة أخرى، وسينتشر الإسلام وسيعود الإسلام، بل وسيبلغ الآفاق، أي سيبلغ ما لم يبلغه من قبل. هذا ليس كلامنا، إنه كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إنك وأنت تعاني هذه المعاناة لا بد أن تثق في قول رسولك صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام عباد الله سيصل إلى أوروبا، بل سيصل إلى معاقل أوروبا، بل سيصل إلى معاقل النصرانية. تعرفون رومية؟ تعرفون روما التي هي الآن في إيطاليا، التي هي معقل النصرانية في العالم؟ أبلغنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيصل إليها، أي والله سيصل إليها. فقال صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض أصحابه: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ قال: تفتح قسطنطينية أولا. وقد فتحت عباد الله قسطنطينية، وبقيت رومية. هذه سيفتحها المسلمون، هذه سيصل إليها الإسلام ولو كره العلمانيون ولو كره الليبراليون، هذه سيصل إليها الإسلام. إن أعمار الأمم عباد الله لا تحسب بالأيام والشهور، لأن كثيرا منا يخطئ الحسبة فيظن أن التمكين للأمة الإسلامية يأتي في أيام وشهور. إن أعمار الأمم لا تحسب بالأيام والشهور، إنما تحسب بالسنوات والدهور. أي نعم، أسمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي سيدخل الإسلام كل مكان دخلت فيه الشمس. وقال لهم في آخر كلامه: ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. وذلك لأن أعمار الأمم لا تبنى في أيام وشهور، إن أعمار الأمم تبنى في سنوات وصبر ودهور. ولذلك سيعود الإسلام وسيرجع إلى الأرض، بل سيعم الأرض، والإحصائيات والواقع خير شاهد. لا يسع الكلام هنا لأن نتحدث حولها، لكن ليدخل من كان منكم له في هذا الباب على وسائل الإعلام والإنترنت ونحو ذلك، وينظر في نسبة المواليد، ينظر في نسبة المواليد المسلمين في أوروبا وأمريكا، سيجد أن أكثر بلاد أوروبا على التحديد نسبة المواليد المسلمين فيها أكثر من نسبة أصل أهلها. وهذا من بشائر عودة الإسلام إلى هذه البلاد عباد الله. ستعود الأرض إسلامية، ومصر أم هذه الأرض بإذن الله التي تقود هذه الصحوة الإسلامية. ولذا عباد الله نقول في آخر الحديث، لعل سائلا يسأل ويقول: ماذا تريدون لمصر؟ ماذا تريدون للمسلمين؟ ولا سيما وأنه يشوه كل من كان يرمز إلى الإسلام في هذه الأيام، فنقول: لا نريد لمصر إلا الخير والله، لا نريد لمصر إلا أن تعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل نريد ذلك للمسلمين جميعا، أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نريد لمصر وللمسلمين أن ينعموا بشريعة ربهم الذي هو يعلم وأعلم ما يصلحهم فهو الذي قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نريد أن نعيد دين الله إلى هذه البلاد وإلى بلاد المسلمين مع الصبر، لأننا نعلم سنن الله عز وجل ونقتدي بسيد الدعاء. فالصبر سلاح عظيم في الدعوة والتغيير. نريد عباد الله أن نتغير قبل أن نغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله، هذا يوم عيدنا، هذا يوم الشعيرة العظيمة، وإن آلمتنا الآلام وأحزنتنا الهموم إلا أنه شعيرة ربنا. فعظموا ربكم في هذا اليوم، وكبروا وعظموا شعيرة ربكم، وإن كره الألمانيون فالله أكبر، الله أكبر، وستبقى هذه البلاد مسلمة. الله أكبر، الله أكبر، وسيبقى نداء الصلاة يرتفع في هذه البلاد في كل زخاق وحارة وحي فيها ولو كره العلمانيون. أيها المسلمون، تقبل الله منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالظالمين والمفسدين، اللهم عليك بالظالمين والمفسدين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.